وقال حدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة، فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم. الحديث الثاني في هذا الباب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصوم جنة. الجنة يقولون مادة الجيم والنون في اللغة العربية كيفما وجدت فهي تدل على الاستتار، ومنه الجن، الجن مستتر عن الأعين، ومنه الجنين في بطن أمه، ومنه الجنة لأن من بداخلها مستور بأشجارها الوارفة، ومنه المجن أي ما يستتر به الفارس من ضربات العدو، ومنه قول عمر بن أبي ربيعة: وكان مجني مما إيش كنت أتقي، ثلاث كاعبان مشخصوا، مجني أي وقايتي. والجنة، شوف الجنة الجبة، في فقه اللغة إذا اختلفت المادتان في حرف واحد كان بينهما من الصلة في المعنى بقدر تفاوت هذا الحرف مع الآخر. الجيم والتاء موجودة. الجبة، مهمة الجبة إيش؟ ستر ووقاية، لباس. كذلك الجنة وقاية، تعمل عمل الجبة بالضبط. فهنا الصوم جنة للصائم من أي شيء؟ يقولون جنة له من النار، وقاية، كما في الحديث: اتقوا النار ولو بشق تمر. قالوا جنة له من الذنوب بأن يذكره الصوم فلا يجعله إيش؟ يقع في المعاصي، أو أن الصائم تضعف فيه نوازع الشر، الشيطان يجري من ابن آدم إيش؟ مجاري الدم، فضيقوا مجاري، الصوم يضيقها، إذا ضاقت مجاري الشيطان ضاقت وساوسه قلت نتائج فعله. وفي بعض الروايات: الصوم جنة ما لم يخرقها. قالوا: بما يخرقها يا رسول الله؟ قال: بكذب أو بغيبة. إذن الصوم للإنسان وقاية، يقيه من أن يتلفظ بسوء أو يعمل سوء، وإذا كان كذلك عليه أن يحافظ على هذه الجنة، لا يمزقها بأي شيء، بكلمات لسانه أو بفعل يده أو بنظرات عينه إلى غير ذلك. ثم يبين صلى الله عليه وسلم كيف يحافظ على هذه الجنة وحسن استخدامها. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث. الرفث لغو الحديث، وقد يكون خاصا بالحديث المختص بأمر النساء، وقد يكنى به عن الجماع: أحل لكم ليلة الصيام إيش؟ الرفث. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. فقال ابن عباس: الرفث في الحج هو حديث النساء بحضرة النساء، الغزل وما شاكل، وهنا أعم. إذا الرفث كلمة تستعمل على حقيقتها في الحديث، وتستعمل على مجازها في الوطأ ودواعيه. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا إيش؟ يرفث ولا إيش؟ ولا يجهل. الجهل هنا يطلق ضد العلم ويطلق ضد الحلم، وبعض المفسرين يفسره ضد العلم. لا، كثير من الناس جهال، ومعنى ذلك نمنعه عن الجهل. العوام ماذا يفعلون؟ لكن المراد هنا الجهل ضد الحلم، والجهل ضد الحلم بمعنى الحماقة، بأن يثور لأي أتفه شيء، بأن يسيء بدون موجب، كما الفرق بين الجاهلية والإسلام، كانت توجد في الجاهلية أعمال أنكرها الإسلام وكان ينكرها العقل، لكن كانت ماشية عندهم، فجاء الإسلام وهذب الأخلاق وقضى على تلك الجهالات، وأصبح الناس عقلاء ذوي كياسة وحلم. ويبين ذلك ما سبق أن يذكره العلماء في قول شاعرهم: ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. إذا جهل علينا بكلمة نجهل عليه باليد، جهل علينا باليد نجهل عليه بالسيف، أي يجازي السيئة بأضعافها، هذا هو الجهل. إذن يصون الإنسان جوارحه عن أن يصدر منه ما يصدر من الجهال من لغو الحديث أو فسق الكلام أو اعتداء الجوارح أو غير ذلك، كما جاء عن جابر رضي الله تعالى عنه: لا يصوم الإنسان حقا حتى تصوم جوارحه. وهنا نجد بعض العلماء منهم ابن حزم يقول: الكذب والغيبة يبطلان الصوم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن إيش؟ عن الكذب ونهى عن الجهالة ونهى عن الغيبة ونهى إلى آخره. والجمهور على أن هذه من المعاصي ولا تجوز في الصيام ولا في غير الصيام. هل يجوز الجهل ويجوز الفسوق ويجوز الكذب أو يجوز الغيبة في غير رمضان؟ ما تجوز، ولكنها في رمضان أشد. نعم. فإن امرؤ تذكير امرأة، وهو المفرد من الرجال، امرؤ وامرأة مؤنث أو مذكر لفظي، بخلاف الرجل وامرأة أسماء أجناس. إن امرؤ قاتله، المقاتلة تكون بين اثنين أو جماعة، والأصل فيها القتل، ولكن القتل هم مقدمات، فتطلق المقدمات على نتائجها. المخاصمة تسمى مقاتلة، تقول اثنين فلان وفلان بتقاتلوا، ولو قتل بعضهم بعضا انتهى، تقول فلان بتقاتلوا افرع بينهم، فك بينهم، خلصنا بعضهم من بعض. اذا هم لو تقاتلوا وقتل بعضهم بعضا ما في تخليص، انتهت، لكن هم في مقدمات القتل، والمقاتلة إرادة قتل كل منهما الآخر، هم ما وصلوا إلى هذا الحد ولكن في مقدماته. ومعظم النار من مستصغر ليش؟ الشرر. فإذا جاء إنسان وتحرش به وخاصمه ماذا؟ ومن هنا يا أخوان يفسر حديث المرور بين يدي المصلي: فإن أبى فليقاتله، ليس معناه أن يأخذ سيف ويقتل، لا، يحاده ويمانعه، لأن الممانعة بداية المقاتلة، حتى لا يظن بعض الناس بأنه يضرب ويقتل وتحصل مخاصمة وهو في الصلاة على ظاهر الحديث: فإن أبى فليقاتله فإن معه شيطان. المقاتلة تطلق على مقدمات القتل وهي مجرد الخصومة. نعم. يقول: أو شاتمه. فإذا قاتله أحد أي تخاصم معه، تنازع معه في شيء، قد يكون محقا وقد يكون مبطلا. الشخص الذي يأتيك ويخاصمك قد يكون محق يطالبك في حق الله، أو ينهاك عن شيء أنت مرتكبه، فهذا ينبغي عليك أن ترعوي بدون أي شيء، لأنه جاءك بحق تستجيب لدعوة الحق. فإذا كان مخطئا عليك، الأصل في المعاملات المقاصة، فمن اعتدى عليكم فإيش؟ بمثل، لك أن تجاوبه بمثل ما فاتحك، ولك أن تدافعه بمثل ما دافعك. ولكن إذا شتمك شتمته وضربك ضربته، يبقى إيش الفرق بينكم؟ تساويتما ولا لا؟ ها؟ تساويتما. الحيوان تعتدي عليه من يده، لكن إذا شتمك قلت جزاك الله خير سامحك الله، يبقى الفضل عند من؟ ها؟ ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن. إذن لا تستوي الحسنة أبدا مع السيئة، بل كما يقول أبو حيان في بعض التفاسير: لا تستوي الحسنة في الحسنات، حسنة زيد عليك قد تكون أعظم من حسنتك عليه، ولا تستوي السيئة، السيئات منها الصغيرة ومنها الكبيرة كالجبال، فإذا كانت السيئة في جنسها لا تتساوى والحسنة في جنسها لا تتساوى، من باب أولى السيئة جنس مستقل والحسنة جنس مستقل لا تتساوي. فإذا إذا بدأك إنسان بالإساءة وقابلته سلبيا، من أحسن فيكم؟ هل هو عن ضعف؟ لا، ما يكونش سلبي، يكون عجز، شتمك وأمسكت وأنت قادر على أن تجيب، فهذا يكون عفو وإحسان، وهذا هو موقف النبل في بني آدم. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وإذا كان الشاعر يعلمنا بأن المعافاة عن المجازاة إكراما إنسانيا وأدبيا، كما يقول: إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلقى الذي إيش لا تعاتب. الناس ما فيها من يسلم من العتاب، فعش واحدا أوصل أخاك فإنه مقارف ذنبا تارة ومجانبه. إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى ظمئت، وأي الناس تصفو مشاربه؟ أروني واحد في العالم يشرب عذبا دائما لا كدر فيه في حد في الدنيا؟ من يخطر في باله؟ المجانين، المجنون ما عنده شيء يقدر عليه. ولكن العاقل الذي يقدر المسؤوليات وصاحب الإيش التمييز لابد يمر عليه هذا وهذا. سيد الخلق صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه فلان وتكلم، كان صلى الله عليه وسلم سمع اسمه قال هذا كذا، فلما دخل عنده هش إليه وقدم إليه الوسادة. ولما جلس وتكلم قبل أن ننزل الحجاب قال: من هذه يا محمد؟ قال: هذه عائشة. قال: تنزل لي عنها ولك كذا من الجواري؟ انظروا إلى هذا الحد. فسكت عنه ولم يجبه، أخيرا خرج. فجاءت عائشة وقالت: كيف تصبر لهذا وتسكت عنه؟ قال: هذا أحمق مطاع. كيف إنسان يجاوبه؟ أحمق ومطاع في قومه، فكيف يجاوبه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يصبر عليه ويحتمل منه. فإذا كان الإنسان العادي وإنسان تحامق عليه، من مكارم الأخلاق أن يكون عندك سعة في الصدر تتحمل. ولكن يا إخوان، والله ليست بالقوة وليست بالتربية وليست بالتدريب، ولكنه فضل من الله يؤتيه من يشاء. المولى سبحانه يقول: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وبعدين ايش تقولوا؟ ادفع، ولي حميم، خطاب للجميع. ولكن انتبه، ما هو كل من سعى إليها أخذها، ما هي سلعة تباع في السوق وتشرى، ما هي هدية، لا. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وقال: وما يلقاها، ما قالش حتى يتلقاها، كانها نازلة كده والشاطر اللي يسبقها، لا أبدا، يلقيه تجيله إليه مخصوص خصوصية له. ولذا ما في بشر يسلم من الغضب ولا في بشر يسلم من الغيظ. واحد منكم يقول كده في يوم من الأيام إنه جهل عليه وكان أحلم الناس حتى لم يتغير دمه ولا وجهه ولا شيء، يصحب بشر. والإنسان لما يغضب ولا يتغير ما عنده حيوية، لكن المهم لا يتصرف بمقتضى هذا الغضب ويندفع، لا. الإنسان فيه ملكتان، ملكة وحشية وملكة ملائكية، أو كما يقول سبوعية وإيش وملائكية، ده نوازع الملائكة ونوازع الوحوش والحيوانات. فإذا ما غلب أحدهما على الآخر صار منهم، إذا غلب جانب الوحشية والشهوة والغضب والانتقام صار وحش من الوحوش، وإذا غلب جانب الملائكة من الرضا ومن الصبر ومن الحلم ومن الخير كان مع الملائكة ملك يمشي على الأرض. وهكذا يتميز الإنسان. ولذا قالوا: أيهما أفضل، الملك ولا البشر؟ صالح البشر ولا الملائكة؟ بعضهم قال: لا، صالح البشر، لأن الملائكة عالم نوراني طبع على العبادة، لو أراد أن يعصي ما يستطيع، ما عنده قدرة على المعصية، ما جبل على المعصية، لا يعصون الله ما أمرهم. ولكن الإنسان نوازع الشر ونوازع الخير، فإذا ما وفقه الله وهداه وأعانه وكانت نوازع الخير فيه أكثر كان خيرا، وإلا كان العكس. إذن الصوم هذه مهمته، يهذب النفس ويشذبها ويبعد عنها تلك الغوائل ويخلصها من تلك الشوائب لترجع إلى الأصل الحقيقي في ذاتها. وما هو الأصل الحقيقي في الإنسان؟ الإنسانية. وما هي؟ ننظر إلى الإنسان، ما هو؟ الإنسان يتحرك ويحس ويأكل ويشرب وحيوي، بأي شيء فيه في الإنسان؟ الحيوية في الإنسان بإيش؟ بدمه ولحمه وعظمه. إذا طلعت الروح، الدم واللحم والعظم باقي ولا لا؟ إذن الحيوية في الإنسان ليست بالدم واللحم والعظم، إنما الحيوية في الإنسان بإيش؟ بالروح. والروح من فين؟ من أمر رب. أما الجسد فهو إيش؟ والله أنبتكم من الأرض نبات، زي ما أنبت النبات بالضبط، في نبات أخضر ونبات أصفر ونبات أحمر، وأنت نبات مشكل، لأن لولا نبات الأرض لعبت إلى العدم. أنا صببنا الماء صب، ثم شققنا الأرض شقة فأنبتنا حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونقلا، وأنت نبت من هذا النبات وتأكل من هذا النبات، ومصيرك كمصير هذا النبات. وش فرق بينك وبين الحيوانات؟ حيوية الحيوان وحيوية الإنسان سواء، لكن أنت تتميز بالفصل المنطقي كما يقولون، ناطق أي مفكر أي إنسان. إذن الصوم هو الذي ينمي فيك الحيوية وينمي فيك العنصر الحقيقي الذي من أجله خلقت. أما الشهوة والأكل فالحيوانات معك سواء. إذن يا إخوان، نحن في حاجة إلى معنوية الصيام، وفي حاجة إلى الاستفادة منه. ولا أقول إن الإنسان معصوم يجب أن يكون معصوما، لا والله، لو أنه معصوم لا فضل له، ولكنه يجاهد نفسه ويقاوم تلك العوامل. ويجب أن يكون هناك فرق في شخصه بين كونه صائم وبين كونه مفطر. أنت لما تكون صائم فيك شبه من إيه من مخلوقات الله؟ الحيوان يأكل ويشرب، الجن يأكل ويشرب، الملائكة لا تأكل ولا تشرب. أنت من طلعة الفجر إلى غروب الشمس يمكن يعدك مع الملائكة، مع الملائكة يصلي وعابد وتارك الأكل، لا تأكل ولا تشرب. وش الملائكة لما تقول إحنا ما نأكل، تقول أنا كمان اليوم ما نأكل ويشرب. إذن فيك خصلة أو فيك صفة أو شابهت الملائكة في صفة عدم الأكل والشرب لله. إذن يجب أن يكون هناك للصائم السمة، وتقدم لنا في قوله صبغة الله. الصائم والمفطر كلاهما مسلم وكلاهما إنسان، لكن هل صبغة الصوم كصبغة الفطر؟ ما يمكن أن تكون سواء، هذه خضر وهذه صفر. إذن فإذا كان يوم صوم أحدكم، ما هو على طول، ما يستطيع الإنسان أن يكون على هذا الحال أبدا. إذا قاتله شاتمه يسكت عنه، ما يمكن طول حياته على هذا أبدا. لكن بس في يوم صومه المناسب لصومه، صم عن هذا الخصام كما صمت عن الطعام والشراب. أو شاتمه، الشتم معروف هو الكلام البذيء، والخصام يكون باللسان وباليد وبغير ذلك، ماذا يفعل؟ فليكف، يقول إني صائم. الصوم تدرج في التشريع، وهنا تدرج بعد تدرج. أنت في أيامك العادية حلال لك الطعام والشراب والأهل، ولكن جاءت خطوة، أنت في الأيام العادية يحرم عليك أن تأكل مال الغير، ولكن تأكل مالك الحلال، فجئت في رمضان تصوم عن الحلال. إذن الأيام العادية أنت صائم عن إيش؟ عن الحرام، طعام وشراب ونساء وغير ذلك، لكن في رمضان تصوم عن إيش؟ عن الحلال، يبقى خطوة أعلى ولا لا؟ تأتي أيضا في نهار رمضان تصوم عن حقك الذي لك أن تأخذه، شتمك إنسان من حقك أن ترد عليه، ولكن الصوم يرتفع بك منزلة لا ترد، لا تجاوبه، لأنك في منزلة أعلى من أن تنازل أو تجاري هذا الجاهل. قوله صلى الله عليه وسلم وليقل إني صائم، وليقل هذا أمر بالقول، والقول هو نطق اللسان، فهل يقولها بلسانه يسمعها خصمه المقاتل والشاتم، أو يقولها في نفسه هو؟ تجدون البحث في هذا متطرف، فمنهم من يقول يقولها بلسانه ليسمعها خصمه ليكف عنه، يقول هذا ما هو حق خصوم ولا حق قتال، لا هذا صائم، هذه فرقة ثانية، يبعد عنه ويكف. منهم من يقول لا، يقولها في نفسه ليتذكر حتى يملك نفسه. ومنهم من يقول إن كان صائما في فرد فليقل بلسانه، وإن كان في نفل فليقلها في نفسه.